لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضنا في الجمعة الماضية الحصار الذي فرضه المشركون على بطنين من قريش مسلمهم وكافرهم بنو هاشم وبنو المطلب. هنا قد يدور في ذهن القارئ بالسيرة سؤال بشأن هذه المقاطعة. قال المؤرخون: هذه المقاطعة أنزلت بالمسلمين وبمن كان معهم من بني هاشم وبني عبد المطلب من المشركين بلاء شديدا. يعني البلاء لم يقتصر على المسلمين، وإنما جمع بين المسلمين وبين المشركين من البطنين إلى الجوع والعري، وكادوا يبادون. ولئن كان المسلمون قد ثبتوا بدافع الإيمان والعقيدة، فما الذي حمل المشركين على أن يثبتوا مع هؤلاء؟ المسلم ثبت عنده عقيدة التوحيد يدافع عنها، له الجنة. أما هذا المشرك الذي يعبد وثنا، لماذا وقف مع المسلمين مع هذين البطنين وصبروا كذلك؟ ما الذي جعل يتحملون العذاب والبلاء ويصبرون؟ والجواب واضح: من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، لا لكونه مسلما ونبيا أبدا لا، لكن لأنهم عندهم قيم فرأوا هذه القيم تمثلت بمحمد صلى الله عليه وسلم فدافعوا عن هذه القيم وهم جاهلين. هل نحن ندافع عن القيم ونحن مسلمون؟ أنت مشروع لك أن تدافع عن القيم، فإذا البلد الذي كان فيها المسلم لا تتمثل بهذه القيم أمرت أن تغادر عليه. وعندما تدافع عن وطن المسلم إنما تدافع عن القيم التي تطبق في هذا المجتمع. هذا المعنى. إذن عن محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن مصالحهم قد انهارت وخسروا، نعم، من أجل محمد والذي دفع بني هاشم وبني عبد المطلب إلى هذا الموقف، نظافة الشخصيات الإسلامية، النظافة، الخلق، الالتزام، القيم، معرفة الحق والالتزام به. رأوا هؤلاء المسلمين شيء عجيبا، فالذي دفعهم لتأييدهم ليس لا لكونهم ما أسلمهم كفرا، ولكن لأنهم رأوا شخصيات تتمثل بالمثل وهم يؤمنون بهذه الكل فدافعوا عنها. هذا هو الواقع. نظافة الشخصيات مركزها المرموق في قبائلها. ولو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى مستويات التقدير في مجتمعه لما كان تعلم، لو كان من فأي ولا لا محل تكفر، لكن شخصية مرموقة في كل إذا يدافعون عنها. لما غامر البطنان الكبيران بنو المطلب وبنو هاشم في إيه؟ في معركة هم فيها كافرون، نعم، جوع وعري ومقاطعة، لا بيع لا شراء لا كذا، قد يهلكون. ولقد عبر أبو طالب عن هذا الدافع، القيم، الشخصيات النظيفة المسلمة هي التي جعلتنا إيه؟ نقف في بطنهم. عبر عن هذه الصورة عند انتهاء الخطاب فقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، عن قريش، هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، ما لا خرابات لا قيم، كل القيم كفروا بها، وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل، أي المخالف، صبرت لهم لك بثمراء سمحته رمح، صبرت لهم نفسي. بعد ذلك أرادوا أن يقتلوا محمدا، ومحمد يمثل القيم وإن كان ما يقرون بدينه، صبرت لهم نفسي بثمراء سمحة وأبيض عضد من تراث المقاوي، تراث الشجعان، أخذت السيف والرمح حتى أدافع عن القيم التي تمثل في محمد صلى الله عليه وسلم. وأحضرت عند البيت رأسي وإخوتي الذي ما أستطيع أن أجمعهم من دافع عن هذه المدن، وأمسكت من أثوابها بالوصائل. دعا عند الكعبة، أخذ من أثوابي كثر بعض الهدفاء كثر يدعو أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. تذكر بدأ يبين لي تذكر وبيت الله يترك مكة، أنه طلب منهم أن يرحل قال أبدا. كذبتم وبيت الله أي قتل نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلادي. ما نترك مكة إلا يعني حتى تختلط الصفان ويكون ما يكون من القتال. كذبتم وبيت الله نبدى محمدا، ما من كلمة نبدى أي نسلم. كذبتم وبيت الله نبدى أي نسلم ما نسلم محمدا. ولما نطاع دونه ونسلمه حتى نصرع حوله صحيح. تذبتم فمثلوا ونذهل عن أبنائنا والحلائل حتى نقتل أو بقتال ننسى فيه أهلنا وأولادنا. نعم. ثم يعلل أبو طالب أسباب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش لكونه أتى بدين جديد لا أبدا. ولماذا اتخذ بنو هاشم وبنو المطلب هذا الموقف؟ فيقول لعمري لقد خدعت ويسا بأحمد، أنا أحبه، لقد خدعت ويسا بأحمد وإخوته أي المسلمين. دأب المحب المواطن حليم رشيد، أو بالكسر حليم رشيدا فهو حليم، حليم رشيد عادل غير طائش. مش بعدد ايه؟ بعدد المثل الذي دفع عنها. حليم رشيد عادل غير طائف يوالي إلها ليس عنه بغافل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب، حيث ما كذب الدفاع عن القيم. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ما رأوا منه إلا إيه؟ إلا الخير. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الزمار غير ذرب موافق غير ذرب موافق. كيف نترك إنسان ليس جبانا وليس بخيلا ويدافع عنه؟ كيف نتركه لكم؟ وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، كيف نترك الإنسان هذه صفته نتركه لكم لتقتلوه؟ أبدا. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا أي النبي يحوط الزمار غير ذرب غير ذرب مواكب. ما هو صديق الإنسان وليس متواكل أبدا، يعتمد على ذلك يعتمد على نفسه. وأبيض يستبقى الغمام بوجه ريس مال اليتامى عصمة للأرامل، ملجأ للأرامل والفقراء والأيتام يلوذ به الهلاء من آل هاشم. كل فقير يأتي إليه يلوذ به هلاك من آل هاشم فهم عنده برحمة وطواف يرحمهم ويعف. إذا دفاع عن القيم ولا لا؟ هكذا وقت المشكلة. فنحن هنا أمام جاهلية عرفت القيم فضحت بمصالحها في سبيل القيم. انظروا يا حبيبي، وكان مسلمون يصلون يصومون يحجون، فإذا جاءت المثل أمام المال ما عاد في مثل، بس أي مثل المال تضحي باستقرارها ووجودها في سبيل القيم التي يحملها محمد صلى الله عليه وسلم وهم ليس المسلمين. وهكذا قد يصادف هذا درس يعني ينبغي ان ننتبه اليه، خاصه العاملون في العمل الاسلامي. هنا درس ينبغي ان ننتبه اليه او ينتبه اليه العاملون. بعض هذه النماذج الجاهليه في واقعنا في عصرنا قد تحملها التقدير لشخصيات الداعية على أن يكون داعية عنه. نعم، حتى بعض ما أن منطقة الإسلام لما بيشوفوا الالتزام، لما بيشوفوا الصدق، لما بيشوفوا القيم، داعية عنه. استخرهم الله من هذا. نعم، يعطف على الدعوة والدعاء وإن تعرضت مصالحه للضياع. لتعلم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى قد يوجد لك من رؤوس الجاهلية من يؤلفك. بس إيه؟ تحيط. أن مو أصلاح الصبتاعين وعن الساعين وعنك نبطة وحرام يوم الصار. لا. هم من يؤلفك. فإذا رأيت الدعوات الإسلامية يعني في تقهر فمن أنفسكم ويعفو عن كثير. هكذا. إذن قد يجعل الله تبارك وتعالى من رؤوس الجاهلية من يدعم الدعوة والدعاة. ذاك تقدير للمثل والقيم لله عليه. من الذي قام بتنزيه الصحيفة الزائرة إلى رؤوس الشرك؟ الذين دعوا إلى كتابة الصحيفة رؤوس الشرك هم الذين إيه؟ هم الذين منزحوا الصحيفة. من الذي سخرهم لك؟ الله. لماذا استقامة؟ لا تقام. الناقد بصير، الله تعالى خبير، نعم، والطيرسي دقيق، يعرف الذهب الايه المغشوش من الذهب، نعم. ولذلك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر استقاموا على المنهج فلن يروه روغان التعالى. اللي في المطلع الحرس ابدا لا. الله تعالى يصدر الامر في السماء قبل ان يصدره في الارض. تستقيم. نعم. من الذي قام بتنزيه الصحيفة؟ كبار رؤوس الشرك. من الذي سخره؟ الله تبارك وتعالى. اذا قد يسخر الله لك من رؤوس الشرك والجاهلية من يقف معك في صفك الى السخر. نعم. ورحم الله السهيلية في كتابه الروض الأنف كيف وصف هذا الحصار وهذه المعاناة وهذه الشدة، فقال: كان الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة كانوا يسمحون للمحاصرين بالخروج في موسم الحج، فتأتي التجارات في موسم الحج في مكة، المسلم يخرج ليشتري شيئا لأولاده وأسرته الذين يتضاغون من العدوى، اصفرت وجوههم بسواد لشدة الجوع. نعم. فإذا قدمت العير إلى السوق خرج المسلم يعني محطم يريد أن يشتري شيئا لأولاده وعياله، فيقوم أبو لهب فيقول قبل أن التجار قبل أن ينزلوا بضائعهم: يا معشر التجار، فماذا تريد؟ غالوا على أصحاب محمد حتى لا يستطيعون شراءها. غلوا الأسعار وكل فرق يزيد أنا الذي أدفعه لهم. لا اليوم شو بيعطوكم؟ أنا بعطيكم. غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، لا يشتروا منكم شيئا. شغل بخمسة إلو بخمسين ما عندك. يرجع فرق. وأنا أدفع. شو بدريد؟ نعم. وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. ماله كثير وذمته كان نعم تذهب جدا ما غير ميتا، فأنا غامل لا خسارة عليكم، فيزيدون في السلعة قيمتها أضعافا، فلا يستطيع المسلم شراءها، فيعود منكسر القلب إلى أولاده لا يحسن في المنطقة. إذا وصلت الإسلام حاسة يطلق بتضحيات بقيم حتى يوصل يكتب الأجر عند الله تعالى. نعم. يعود ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم في المشتري. شوف شوف ليكم يطلق من الطعام واللباس حتى جهد المسلمون جوعا وعريا، حتى قال سعيد بن أبي وقاص كان معاقب: لقد جعت حتى إني وفقت يوما شيئا فأخذته والله في فمي وبلعته ولا أعلم ما هو إلى الآن. شوف الشيء تحت اللي أخذته وحطيته بفمي إيش هو؟ ما أعرف إلى الآن، ما بعرف إيش هو. ويروي يونس عنه عن سعد بن أبي وقاص قال: خرجت ليلة أقضي حاجة بالشعر محاصر أبوي يبعد عن مكان وجود الناس، لا يقضي حاجته نعم. فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، سمع قرقعة تحت المولد، وقف هذا جلد جمل يابس، قرقعة يابسة، فأخذتها وغسلتها وأحرقت ووسع النار فوري، ثم غسلها مرة رضعتها بالماء فقويت بها ثلاثة. كانت نداء في رواية أخرى لثلاثة قال السهيلي روض الأنف إنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط، والخبط كل ما يخبط من ورق الشجر، يأخذوا عقل الخبط على الأشجار، الورق اللي ينزل يأكل خبط، ومن ورق السمر، السمر بيساوي في البطن جفاف، فكان السهيل يجي يعني، والسمك غير الطلح أشجار عظام والموز ذات كبير الورق. حتى قال السهيل حتى إن أحدهم إذا خرج يتغوط يضع غائطه كما تضع الشاة، تتألم الشاة عند الولادة، حتى إن أحدهم يضع كما تضع الشاة. وكما استفحل الفجور بأبي لهب استفحل بأبي جهل كذلك، فكان يترفد الشعر كل يوم بالليل، يأخذ عسل يدور حول الشعر ليقوم يترف لهم ايش شيء من الطعام او الشراب يرفض، ليمنع ما عسى ان يكون من بعض من يساعدون من في الدار من اقرباء او مذكورين هكذا، وهم يقاسون مع نسائهم وأطفالهم ما يقاسون من مرارة الجوع ومن المحبة حدث. وقد أجمع الرواة على أن حكيم بن حزام لقيه أبو جهل ليلا في فم الشعر ابن خويلد طريق خديجة، ومعه غلام يحمل قمحا يريد إيصاله إلى عمته خديجة تحت الليل في الحنطار المحاصرة، فتعلق أبو جهل به سهل ما هذا غلام ذكر قال له قمح لويش قال نذهب به إلى بني هاشم، قال أبو جهل والله لا تبرح أنت ولا طعامك هذا المكان حتى أصبحك بمكة. حكيم بن حزام سمع الصوت أبو البختري نقاط ابن هشام، فجاء مسرعا قال ما لك وله لأبو جهل اتركه، فقال أبو جهل إنه يحمل الطعام إلى بني هاشم وقد اتفقنا على المقاطعة. قال طعام كان لعمته حكيم بن حزام لعمته خديجة أراد أن يوطئ، ما تأنك بهذه الشيء اتركه، فقال والله لا يصل إليهم أبدا لا يصل. وكان إلى جانب أبي البختري عظم لحي ضعيف فأخذه فضرب به رأس أبي جهل وشجه شجة قوية، وحمزة ينظر من بعيد في الموقف، لكن المشركون كرهوا أن تصل هذه الخصومة إلى رسول الله، وأن أبو جهل قد شج حتى قال يعني ما يعني يشمت، وحاولوا ايش تتروها نعم يشمتوا. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذائب على دعوته لا يقصر بعض رغم الجمهور سرا وجهرا ليلا ونهارا. وفي ايام الموسم الحج كل كان المشركون يتركون يخرجون من الشام، يقول فكان الناس يتحاشوننا من منظرنا كما يتحاشى الأجرام، مثل واحد جربان مستعد عنه بأي تجيب كيف ترى منظر الجياع الآن في التلفزيون يتحاشون يسمع لهم في الفرون، ورغم ما عانوا من آلام لم يكن ذلك ليشغلهم عن الدعوة وعرضها على الناس بالمواهب لأن الاجتهاد لا يقتل الدعوة بل يزيدها إيه؟ يزيدها الله. لا قصد الاجتهاد أبدا. الدنيا كلها والدعوة ما في دعوة كهدت ولا وقت 20-30-40 إلا أن تعود بعد ذلك والله. وكل دعوة جديدة تبدأ فكرية وتنتهي بالقتال. هذه كنت الوجود. نعم. وقد كسب الإسلام في هذه المرحلة أنصارا كثر وكسب أمرا جديدا وهو أن المشركين هذا مهم بدأوا ينقسمون على أنفسهم بشأن المقاطعة. العمل ما هو إنسان ما بيبقى أسواق يعني ترتفع شو العمل تقتل أهلنا وأقاربنا بدأ أصوات تتعالى وشرع فريق منهم يعمل على إبطال المقاطعة ونقض الضعف. بدأ همتاع حرب ضد شيء مما أدى إلى نقض الضعف. كيف نقضت الضعف؟ إن الضعف كتبوا عهد وانعلقوه علقوه في جوف الكعبة. أول من أدلى البلاء الحسن في نقض الضعف رجل من كبار قريش ومن كبار المشركين هو هشام ابن عمرو بن ربيعة. فأتوا حال المحاصرة وما هم فيه من علاء قال ابن إسحاق وكان هشام هذا ذا مكان في قومه عطوفا على بني هاشم فكان يأتي ليلا بالبعير يحمله بالطعام جاهز ويقوده ليلا إلى فم الشعر ثم ينزع خصام البعير ويضربه من الثلج بالشعر فيصير الجمل فيتلقاه المسلمون فيأخذون ما عليه وربما ذبحوه وأكل لحمه. يعني قد تمر تهريب ويأتي مرة أخرى وقد أوقره برا ثم يدفعه كذلك فيسلم. مشى هذا هشام بن عمرو إلى مشرك آخر يقال له زهير بن أمية بن المغيرة فقال له يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتتزوج النساء وأخوالك حيث قد علمت في حصار على شفا الموت كيف هذا؟ كيف تنام؟ كيف تأكل؟ كيف تتزوج؟ وزهير أخوالك لأن زهير أم عاتكة بنت عبد المطلب وكان شديد الغيرة على المسلم. ثم قال هشام أما والله إني لأحلف لو كان أخوال أبي الحكم أبو جهل هم الذين في الحصار لما صبر ولما أيدك. يعني أخوالك الحبس ولو كان أخوال أبو جهل ما يحبسهم عم يستفيد في إيش لا. فقال زهير بن أمي ما أصنع وأنا رجل واحد وحدي والله لو كان معي رجل آخر لنقضت الصحة مستبي واحد ده. قال هشام قد وجدت رجلا آخر قال ومن هو؟ قال أنا انصرنا اثنين. قال زهير ابغينا ثالثا أنا نكون ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي جريب فقال له أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف بن هاشم بن المطلب وأنت شاهد تسمع وترى وتوافق عليه أما والله إن أمكنتموهم من هذه ليشتد عليكم البلاء بعد ذلك عليكم أنفسكم. فقال المطلب ما أصنع وأنا رجل واحد. قال هشام قد وجدت ثانيا. قال المطعم من؟ قال أنا. قال المطعم ابغينا ثالثا إن واحد ثالث. قال قد فعل. قال ومن هو؟ قال زهير بن أمية. نعم. قال ابغينا رابعا ابن شخص رابع. فذهب هشام إلى أبو البختري لبرقي أعظم في مين. نعم. فقال له منك ما قال للمطعم. فقال أبو البختري وهل من أحد يعيننا على ذلك؟ قال هشام نعم. قال ومن هو؟ قال أنا. وزهير والمخالف. قال أبو البختري ابغنا خامسة لأن شخص خامس. فذهب هشام إلى زمعة بن الأسود فكلمه وذكر له قرابته من المحاصرين وذكر له حقهم والشدة عليه. فقال زمعة: وهل على هذا الأمر من معين؟ قال: نعم، فلان فلان فلان فلان. فتواعد الخمسة عند مكان يقال له خطم الحجوم أعلى مكان. اجتمعوا ليلا وتواعدوا وتعاهدوا على نقد الصحيفة. ثم قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. اتركوا الكلام أول شيء. فلما أصبحوا أتوا إلى الكعبة أنبياء مستمعينكم ومجلسكم قدر. وغدا زهير بن أمية بن أبي أمية لابس حلة جميلة جميلة فطاف بالبيت سبعة الناس ينظرون إليه ثم أقبل على الناس: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك في الحصار لا يباعون ولا يتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تمزق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل حائقا قال: كذب، والله لا تمزق. وكان في ناحية المسجد زمعة بن الأسود اللي اتفق معهم بالليل. فقام وقال لأبي جهل: أنت والله الثالث وأنت الأكثر، مش فلان، أنت الكذاب، والله ما رينا كتابتها حين كتبتها لكن كتبتها. فقال أبو البختري من الطرف الثالث: صدق زمعة، لا نرضى والله ما كتب فيها ولا نقر به. قفز المطأ بن عدي من الجهة الرابعة وقال: صدقتم وصدقتما، وكثر من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله من الصحيفة وما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو وقال هشام قال: وأنا كذلك. فسكت أبو جهل وقال عندئذ: هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان. مرتب الليل أمر ما هو يعني مدبع تشور في غير المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد بعيدا يتكلم بشيء. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد أن الأرض في سقف الخشب أكلت كل شيء فيها إلا كلمة بسمك اللهم، وكان الجاهلين يفتتحون بها بدمع. قال ابن هشام: وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى عمه قبل الصحيفة ما إيش، وقال: يا عمه، إن الله قد سلط الأرض على الصحيفة قريش فلم تدع فيها إثما لله إلا أثبتت، وما تركت فيها باطلا إلا إيش، إلا أكلت وأهلكت. فقال أبو طالب: من أعلمك بهذا ربك؟ قال: نعم. قال: والله لا تغادر هذا المكان، خليك مكانك، خليك مكانك، لا تدخل لأحد، أنا تعبت الله لنا. وقام أبو طالب وقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا في الصعيد مانع، فهلم إلى صحيفتكم يلا، فإن وجدتم فيها ما قاله ابن أخي فآمنوا به، وإن وجدتم غير ذلك أسلمته لكم فقط. فقاموا فرأوا الصحيفة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فوفقهم أبو طالب وفقطعوا رؤوسهم ولكنهم لم يستجيبوا بشيء. فقال أبو طالب عند ذلك شعرا مفتخرا: وقد كان في أمر الصحيفة عبرة. لو أنفعكم الأرض إيش، كل شيء باطل، متى ما يخبر غائب القوم يعجب. لو إنسان تقتلها هكذا حصل تتعجب. وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، متى ما يخبر غائب القوم يعجب. نحى الله منها كفرهم وعقوقهم. وما نقموا من ناطق الحق معرضي، فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا، ومن يختلط ما ليس بالحق يكذب. يجب الكذب بكذبونا. وقد مدح أبو طالب الخمسة الذين قاموا بهذه العملية، وكان مما قاله فيهم: جزى الله رهطا بالحجون تبايعا على ملأ يهدي لحزم ويرشد قعودا لدى خطم حجون كأنهم قعدوا بالليل واتفقوا على التنبيه الصحيفة قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة ملوك، بل هم أعز وأمجد، فأمجد من الملوك أعان عليها كل صقر، كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحد. أعان على تمديد الصحيفة كل رجل مطل إذا مشى في رفرف الدرع أي فاضل طويل أحرد أي ثقيل من كفرة ما عليه من السلاح يريد أن يقاتل ويمنع محمدا. وقد ذكر المؤرخون أن مدة الحصار كانت 3 سنين سالحة، كما تعلم من سن 7 إلى 10. وكان رباط الإيمان هو الذي يمسك القلوب ويصبر على الشدائد. هنا درس ينبغي أن نعلم، كان المسلمون يستعجلون الخروج من هذا المأزق، لأن الله قد وعدهم بالنصر والتمكين وهم ينتظرون النصر، فهم يسمعون بالخروج، ولكنهم إلى الآن لم يروا إلا الخوف والشدة والبأس، فأين المخروج؟ وهم في أرض تنكرت لهم، فقرأ أهلها بكل القيم وبكل الخير حتى باليوم الآخر، وكان طلبهم لا ليتخلصوا من الشدة فقط، وإنما ليبينوا للمشركين أن الله نصرهم، وليروا خزي المشركين بأعينهم إسمة فيهم. ولكن الوحي له مسلك آخر، كان ينزل الوحي فيطالب المسلمين باليقين والثبات دون انتظار النتائج المتوقعة. وهكذا شأن المؤمن، أن تصبر وتأخذ المنهج وتسير فيه ولا تسأل عن النتائج. وعليهم أن يستمدوا من سمو دعوتهم وعظمتها ما يتغلبون به على الأحداث وعلى الشدائد وعلى الهموم. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة يونس: وإنا نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب المشركين. يا محمد قد نريك بعض الذي وعدناهم من العذاب، وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أي العذاب المشركين، أو نتوفينك، قد لا ترى عذابهم، فإلينا مرجعهم في النهاية. ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وإلى الدرس الآتي أقول قولي هذا، واستغفر الله.